ثانيا تقرأ بسرعة وأنا لا أفهم عليك، وإيش استفدت بالقراءة السريعة؟ وإيش استفدت بالقراءة السريعة؟ والأفضل أن تقرأ حديثا واحدا أو حديثين أو ثلاثة. ومتى الأخيرة؟ ومتى الكلمة الأخيرة؟ أي كلمة ثلاثة أو ثلاثة. وأفضل من قراءة 10 أو 20 حديثا، أو قال كلاما، أو قال كلاما قريبا منه أو بمعنى. وجزاه الله خيرا. وفي آخر المجلس دعا لي الشيخ حفظه الله تعالى بدعوات طيبات مباركات، وكان دائما لطيف العبارة، حسن الاستقبال، لطيف العبارة ودود الكلمات، حسن الاستقبال. وكتبه محمد بن فاروق، والحمد لله رب العالمين. وأنا يعني عملا بوصية الشيخ، وعملا بوصية الشيخ، وبما أنه يعني أن هذا ما يستريح له الشيخ ويفضله ويرجوه أثناء المجلس، فمن باب الأدب أن نستمع لكلام الشيخ وننزل ونوفي برغبته حفظه الله تعالى. هذا هو الأدب. وإن كان هذا الأمر أي القراءة السريعة مباحة ولا شيء فيها، ما دامت يعني مفسرة الحروف، مفهومة الكلمات، فلا حرج في ذلك. وهذا فعل كبار العلماء من الحفاظ والمحدثين الكبار، هذا فعلهم، فلا حرج في ذلك. يعني قرأوا البخاري في 3 أيام، وقرأوا صحيح مسلم في كذا، وحتى الذهبي كان يقول وهذا من عجيب الزمان، لما يجي الخطيب بغداد يقرأ البخاري في 3 أيام على كريمة بنت أحمد المروزية، وأيضا يعني ابن حجر يقرأ معجم الطبراني ما بين الظهر والعصر. والعجيب يعني هذه الأمور معروفة كثيرة، حتى قولي على فضيلة الشيخ محمد فؤاد الدمشقي البخاري في وجود الشيخ صالح العصيمي حفظه الله تعالى وبعض المشايخ الفضلاء، وقرئ في أيام وكانت قراءة سريعة. لكن عندما يأمرني الشيخ حفظه الله تعالى بما ليس فيه نهي، بل أمر جميل لا حرج فيه، أراد الشيخ على كبر سني حفظه الله تعالى أن تكون قراءة مفهومة بطيئة حتى يستوعبها، فتأدبا نقول سمعا وطاعة شيخنا أبشر، هذا الذي يعني هو أولى، والله أعلم. نتصل بالشيخ عدنان حفظه الله تعالى، ونسأل الله تعالى الإعانة.